فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. Oh, my God. Thank you. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى معروف. أنا عاوز أسمعه. Oh, وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد جاء Oh. فالتقى الماء على أمر قد قلت الله من مدك. Thank you. Oh, man, I love you. الشمس والقمر بحسبان والنجم والسهر يسجدان والسماء I'm not going Yeah.